إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. كان أجمل الناس وكان أعدل الناس وكان أحلم الناس وكان أشفق الناس، لم يخير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثما، إذا تكلم علاه الوقار وإذا صمت علاه البهاء. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، كنا في الجمعة الماضية نتكلم عن الذنوب وعن أثرها في تدمير الأمم والشعوب، وبينا كيف أن الرب جل وعلا دمر أمما وأباد شعوبا من الوجود لما طغوا وتجبروا على أوامر الله جل وعلا وعصوا تلك الأوامر، أنزل الله تعالى عليهم سخطه، وأنزل الله تعالى عليهم عذابه، وأنزل الله تعالى عليهم عقابه، وأذلهم الله جل وعلا، وأكر الله تعالى عيون المؤمنين وقلوب الموحدين في كل زمان وفي كل مكان. واليوم، عباد الله، بعدما تكلمنا عن الذنوب وأثرها في تدمير الأمم والشعوب، نتكلم اليوم عن التوبة إلى الله جل وعلا، وكيف بنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا. فإن التوبة، عباد الله، واجبة على كل مسلم ومسلمة، والتوبة لها شروط ثلاثة. إذا كان الذنب بينك وبين الرب جل وعلا، أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعله وأن تعزم عزما أكيدا على أن لا تعود لاقتراف ذلك الذنب أو تلك المعصية. وإذا كان الذنب بينك وبين عبد من عباد الله، وجب عليك أن تستحله إن كان في عرضه أو إن كان في شخصه وإن كان مالا ربثته أو نحو ذلك. والتوبة، عباد الله، جعلها الله عز وجل تذكرة للمؤمنين الموحدين، حيث ينادي الرب جل وعلا على المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنهم حقا من المؤمنين ولكن الله جل وعلا يطالب المؤمنين بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا، لأن اجتهاد الشيطان اللعين على المؤمنين أكثر من اجتهاده على المسلمين. لأنك إذا ما دخلت في طور الإيمان ودخل إلى قلبك حقيقة الإيمان فإن الشيطان يجتهد عليك اجتهادا شديدا. ولذا فإن رب الأرض والسماوات العلى يطالب المؤمنين الموحدين بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن الفلاح الحقيقي في الدنيا والآخرة بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وما من واحد منا إلا وقد أذنب ذنوبا كثيرا في حق نفسه وفي حق ربه وفي حق إخوانه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يجلس مع نفسه جلسة يحاسب فيها نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم يوم القيامة في ميزان العدل الإلهي. هكذا إخوة الإسلام، التوبة واجبة من كل ذنب على المسلمين الموحدين، والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما بين حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى النزع الأخير من حياته، ما لم تصل روحه إلى حلقومه، فإن الله يقبل التوبة قبل ذلك. أما في النزع الأخير حينما لا يكون للإنسان حول ولا قوة فإن الله تعالى لا يقبل منه التوبة. فمن أراد أن يكون الله عز وجل له شافعا يوم القيامة وغافرا له في الدنيا والآخرة فعليه بالتوبة إلى الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله جل وعلا من رحمته ومن كرمه يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل، وذلك ممتد حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا ما طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يغلق، وأن الله عز وجل لا يقبل التوبة من أحد حينما تطلع الشمس من مغربها. والحمد لله فما زلنا بنعمة من الله وفضل، بأن الله تعالى قد أمد في أعمارنا وأعطانا من الفكر والعقل ما نتوب به إلى الله جل وعلا. ومهما عظم ذنبك يا عبد الله فهو لا يتعاظم على الله جل وعلا، فمهما كانت الذنوب عظيمة فإن فضل الله عز وجل أعظم، وإن فضل الله عز وجل أجل، وإن فضل الله عز وجل أكبر وأعم. فما علينا إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وما من إنسان إلا وهو مخطئ أو خاطئ، فما على المخطئين أو الخاطئين إلا التوبة إلى الله رب العالمين. والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تاب منها الإنسان، حتى الشرك بالله جل وعلا. لو أن الإنسان تاب إلى الله عز وجل من شركه قبل موته قبله الله تعالى. أما إن مات الإنسان على الشرك بالله فإن الله تعالى لا يقبل منه توبة، وهو معذب عند الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغتفر، وما دون الشرك يغفره الله عز وجل لمن شاء. فمن مات على المعاصي والكبائر ولكنه مات على توحيد الله جل وعلا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن الشرك بالله تعالى ذنب لا يغتفر، ذنب لا يغفره الله عز وجل ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا ينادي رب الارباب جل وعلا على ابن ادم من عليائه فيقول: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. وفي رواية: على ما كان فيك ولا ابالي. يا ابن ادم، يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم، انك لو اتيتني بقراب الارض بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة. لا يقدر على ذلك الا الله، فهو وحده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو. هو وحده جل وعلا الذي يملك محو الذنوب. وان التائب الى الله تعالى يبدل الله جل وعلا سيئاته الى حسنات، كما قال عمر: اني اكفركم حسنات. فقالوا له: لماذا، لماذا يا عمر، وكيف عرفت ذلك؟ قال: لانني كنت قبل ذلك، اي قبل الاسلام، اكفركم سيئات. والله عز وجل يقول: فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من التوبة يا عباد الله الى الله، فكلنا مذنب في حق الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يدعونا الى رحمته والى سعة مغفرته، لانه هو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء خلقه الله تعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. رحمة الله جل وعلا سابقة لغضب الله، فما علينا الا ان نتوب الى الله جل وعلا، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتائبون الى الله تعالى لهم الجنان العالية. واما الذين لا يتوبون الى الله ويموتون على الاصرار على الذنوب والمعاصي والكبائر، نسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. لان الله سبحانه وتعالى الناس عنده يوم القيامة الى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى السلامة. ولذا يبين الرب تعالى انه يقبل التوبة من عباده: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسراف في الذنوب، اسراف في المعاصي، اسراف في الكبائر، ولكن الايمان في قلوبهم، ولكن التوحيد في صدورهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق برحمته على كل خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد عباد الله فعليكم بالتوبة الى الله جل وعلا. وكما قال الشاعر الحكيم: يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت ان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. ادعوك ربي كما امرت تضرعا ولئن ربت يدي فمن ذا يرحم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم موحد. يجب علينا ان نتوب الى الله جل وعلا، والله تعالى يتفضل برحمته وبقبوله لعباده التائبين وينادي على عباده الآبقين الهاربين من رحمته الى عذابه، الهاربين من سبقته الى عقابه، الهاربين من طاعته الى معصيته، فيقول لهم: هذه رسالتي اليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فاول ذلك اني اخرجتكم من العدم الى الوجود واخترت لكم الجود وانشأت لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والعقول فعلمتم والقلوب ففهمتم واشهدتكم على انفسكم لي بالوحدانية فشهدتم وعند الاقرار انكرتم وبعد الاقبال ادبرتم ونقضتم عهودنا. فلا يمنعنكم ذلكم منا، فان عدتم الينا عدنا، فان عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا. فمن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا. نعطي ونمنح، ونعفو ونصفح، ونجود ونسمح. كرمنا مبذول، وسترنا مسبول. عبد انظر الى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والارض واقطارها، والبحار وامواجها، والفصول وازمانها، والاوقات واتيانها، والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، ترى ان الكل يشهد بجلالي انا الله، ويقر بكمالي انا الله، ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبد اذكرك وتنساني، واذكرك ولا فرعاني، اذكرك وتنساني، اذكرك وانا القوي وانت الضعيف، اذكرك وانا الرزاق وانت المرزوق، اذكرك وانا القهار وانت المقهور، اذكرك وانا الجبار وانت المجبور، اذكرك وانا الغني عنك وعن عبادتك وطاعتك وانت المحتاج، اذكرك وتنساني. عتاب لطيف: اذكرك وتنساني. تذكر، تذكر يا عبد الله يوم تاتي الله فردا فردا واحدا ليس معك الا العمل. تذكر يوم تاتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهدكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء. اذا ما قال لي ربي: عبدي اما استحييت تعصيني، اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. اذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. اذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. عبدي اذكرك وتنساني، واذكرك ولا ترعاني. الله اكبر، كم سترنا الله عز وجل في معاصينا ولم يفضحنا جل وعلا، وذلك من باب رحمته ومن باب ستره وفضله. فلو ان الله تعالى اراد لنا فضيحة في معصية من معاصينا ما كان لنا ان نسير على وجه الارض رافع رؤوسنا، ولكن الله سترنا بالكثير الكثير من معاصينا. فهلا الى التوبة الى الله جل وعلا حتى يحول هذه الذنوب الى حسنات باذنه وفضله وكرمه وجوده. عبد اذكرك وتنساني، واذكرك ولا ترعاني، لو امرت الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن احميك بقدرتي وامدك بقوتي واوجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي انا الله لا بد لك من الورود علي والوقوف والمثول بين يدي. اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار، حتى اذا ايقنت بالهلاك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني، واليتك غفراني، ومنحتك رضواني، ومنحتك رضواني، وغفرت لك الاوزار، وغفرت لك الاوزار، وقلت لك عبدي لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. عبدي لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. والله عز وجل غفار كريم. فتوبوا الى الله واستغفروه ايها المؤمنون، فان في ذلك الفلاح في الدنيا والاخرة. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا طالبا الا وفقته، ولا داعيا الى هداك الا اعنته وسددته ومددته. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن امة الاسلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه العظيمة يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واسروا من الصلاة والسلام على رسول